وبعدين جاب آية رابعة كمان تاني، والله خلق كل دابة من ماء. الدابة هو ما يدب على الأرض، سواء كانت العام، إنسان، طير، وحش، نملة، ما هي لها دبيب مش كده برضو لها إيه؟ شوف بقى، ولذلك لما يقول لك دبيب النمل، طب دبيب النملة ده يبقى إيه؟ أم قال لك ده بيسمع دبيب الإيه؟ ده يسمع دبيب النملة، يبقى لها دبيب. الله أن كل شيء يضخم قابل لأن يصغر، بس قد يضخم تضخيما لدرجة أنك أنت ما تدركش كله، وقد يصغر تصغيرا لدرجة أنك أنت إيه؟ تقوم تعمل إيه؟ تجيب إيه؟ مكبر، علشان إيه؟ علشان تشوف أهي النملة دي فيها كل أجهزة ومقومات الحياة. الناموسة والهاموسة دي اللي بتتعبك دي وتقعد تعمل مش عارف إيه، ده فيها كل مقومات الحياة. طب التركيب والأجهزة دي ده هي كلها إيه؟ إيه كلها؟ قال لك الله، ما هي العظمة يتعمل الشيء ضخم فوق مستوى الإدراك، يتعمل الشيء ضئيل دون مستوى الإدراك. ساعة بيج بنج اللي بيسموها دي هي ليه واخدة مش عارف؟ لأنها إيه؟ أهو اللي عمل ساعة بنج اللي قطرها قد كده إيه؟ عمل الساعة اللي بتتحط في فص خاتم. الأجهزة هي الأجهزة ولا لا؟ بس المهم الآلات الدقيقة اللي تصنع هذه الإيه؟ الأجهزة. فرب يخلق لك الفيل ويخلق لك الهاموشة، ودي فيها حياة ودي لها حركة. وبعدين يقول لك واللي فيها الهاموشة دي يمكن تؤرخ فيلا، تؤرخ إيه؟ تؤرخ فيلا. شيء سبحان الخالق. نعم، والله خلق كل دابة من ماء. ولذلك هم دلوقتي الشيء اللي انتهوا إليه في أنهم يقتلوا ميكروب يحجبوا عنه المائية، يحجبوا عنه الإيه؟ ولذلك يقول لك فيه جروح يعملوها دلوقتي بالعسل، لأن لما نعمل العسل حجب المائية، مص المائية، يبقى الميكروب ما يلاقيش ماء، والمية هي حياة، يموت الميكروب. والله خلق كل دابة من ماء. وبعدين الخلقة مش قوالب، مش قالب كده، لا ده عاملها ألوان أسبة. فمنهم من يمشي، المشي ما هو المشي؟ المشي هو انتقال الموصوف بالمشي من حيز مكاني إلى حيز مكاني آخر، هذه معنى المشي. طيب احنا فاهمين المشي بإيه؟ بالرجلين. يقول لك لا خد بقى، فمنهم من يمشي على بطنه، مش كده؟ ومنهم من يمشي على رجلين، ومنهم من يمشي على أربع. وربنا يعني بسطها لنا كده لأن القرآن معجز وموجز، ما قالليش ومنهم 44. ايه العجائب دي؟ هذا في المشي بس. منهم من يمشي على ايه؟ ومنهم من يمشي على ايه؟ ومنهم من يمشي على ايه؟ على أربع. شيء عجيب. طيب يخلق الله ما يشاء، اهي يخلق الله ما يشاء، دخلت اللي احنا قلنا عليها دي اللي هي 44. قال لك انا مش هستقصي بقى لانها فوق الايه؟ فوق الاستقصاء. وبعدين كما سخر انسان لانسان وسخر حيوان لانسان، يسخر بعض اجناس الحيوان لبعض علشان مقومات حياته. اهو مثلا البتاع اللي بيسموه التمساح ده اللي بقى على النيل، التمساح ده ساعه ما يفتح بقه فياتي له طير ويدخل المنقار في بقه ويقعد يتغذى من بق التمساح، والتمساح مبسوط ومستلذ وفتح له بقه مش عارف ايه. يبقى غذاء الطير ده من مين؟ من الخمائر والبكتيريا اللي في ايه؟ اللي في فم التمساح. يقوم ده بقى مخزن قوته، يقوم لما يعي الطير ده يشوف الصيادين جاي اللي بيصيروا البتاع، يروح مد صوت يروح التمساح نازل الميه، بيحافظ على قوته بقى. دي تيجي ازاي دي تيجي؟ يجي مثلا القطه شفناها بعينين، وبعدين ايه اللي جاء في عينيها؟ وبعدين قاعدين كده في الجنينه لقاها راحت الى شجرات خاصه في الاحراش كده، وتروح عامله عينها كده مسحها ثلاث ايام، وبعدين بقى ما جاتش ولقيناها فانجلت. من ايه اللي هذا؟ الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى.